راح لانغدون يتساءل مستغربا. شاع السكرتير البابوي سعادة، رفع ناظريه إلى السماء وصاح قائلا: على هذه الصخرة سوف أبني كنيستي. يعرف لانغدون هذه الكلمات، ولكنه لم يكن يعلم لماذا يصيحها السكرتير البابوي عاليا. ثم استدار السكرتير البابوي من جديد نحو الحشود وجأر في الظلام بصوت عال وعميق: على هذه الصخرة سوف أبني كنيستي. ثم رفع يديه إلى السماء وضحك عاليا وهو يقول: شكرا لك يا رب، شكرا لك. لا شك في أن الرجل قد جن، وكان العالم بأسره يشاهده مسحورا، ولكن جنونه هذا كان قد تأوج بحركة لم يكن أحد يتوقعها، إذ استدار فجأة وسط تهليل وابتهاج أخيرين ودخل مسرعا من جديد إلى بازليكا القديس بطرس. 118. كانت الساعة 11 والدقيقة 42 ليلا، ولم يكن لانغدون يتوقع قط أنه سيكون هو الذي يتقدم تقريبا ذاك الموكب المسعور الذي اندفع من جديد إلى البازليكا لإخراج السكرتير البابوي، ولكنه كان هو الأقرب إلى الباب، فتصرف لا شعوريا. سوف يموت هنا في الداخل، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، فقفز بأقصى سرعة من فوق عتبة الباب داخلا إلى الظلمة الكالحة. يا حضرة السكرتير البابوي، توقف! غير أن لانغدون اصطدم بجدار دامس ومطبق من الظلام، فتقلص بؤبؤا عينيه من شدة الوهج في الخارج، وحد مجال نظره ببضعة أقدام، انزلق جانبا وتوقف بعض الشيء عندما سمع غفارة السكرتير البابوي تحف على الأرض أمامه وهو يركض وسط الظلام. وصل وراءه على الفور كل من فيتوريا والحراس السويسريين. صحيح أنهم كانوا يحملون مشاعل كهربائية، إلا أنها كانت خفيفة الآن ولم تتمكن بالتالي من سبر أغوار البازليكا أمامهم، الأمر الذي لم يكن يسمح لهم برؤية سوى الأعمدة والأرضية الرخامية الجرداء. أما السكرتير البابوي فلم يعثر عليه في أي مكان. يا حضرة السكرتير البابوي، صاحت شارتراند بصوت مرتجف، انتظر يا سيدي. وفجأة سمعت آثار حركة وراءهم في الرواق، فاستدار الجميع لرؤية تشيني التماكري تندفع مسرعة عبر المدخل حاملة الكاميرا على كتفها، وكان الضوء الأحمر الممض في الأعلى يشير إلى أنها كانت تواصل التصوير. أما جليك فيركض وراءها حاملا المذياع في يده وصائحا لها لكي تتمهل قليلا. كان لانغدون عاجزا عن تصديق هذين الاثنين، فلا وقت لهذا الآن. اخرجا، صاح بهما تشارتراند بعنف، لا يحق لكما تصوير هذا. غير أنهما واصلا تقدمهما. تشينيتا، صاح جليك بصوت خائف الآن، هذا أشبه بالانتحار، لن آتي معك. لكنها لم تلتفت إليه. أدارت مفاتيح الكاميرا الكهربائية مشعلة الضوء العالي الكشاف ومعشية بالتالي بصر الجميع. غطى لانغدون وجهه واستدار متألما تبا، ولكنه عندما عاد ورفع نظره وجد الكنيسة من حولهم تشع نورا على مسافة 30 ياردة. عندها وفي تلك اللحظة بالذات تردد صوت السكرتير البابوي في البعيد قائلا: على هذه الصخرة سوف أبني كنيستي. وجهت ماكري الكاميرا صوب الناحية التي كان الصوت آت منها، وإذا بهم يشاهدون في البعيد وتحديدا في آخر متناول الضوء الكشاف شيئا أسود يركض نازلا الجناح الرئيس للبازليكا. كانت هناك في عيون الجميع لحظة تردد سرعان ما زالت، ثم تحطم السد، وإذا بتشارتراند يدفع لانغدون جانبا وينطلق راكضا وراء السكرتير البابوي ليتبعه بعد ذلك الحراس وفيتوريا. أما ماكري ففي آخر موكب تنير الدرب للجميع أمامها، وتبث هذه المطاردة الكئيبة إلى العالم بأسره، في حين كان غليك المعارض لهذه الفكرة يتبعها متلمسا طريقه عبر الظلام ولاعنا بصوت عال ساعة مجيئه إلى هنا، ومعلقا على ما يحدث تعليقا دقيقا ومفصلا. لاحظ الملازم الأول تشارتراند مرة أن الجناح الرئيس لبازليكا القديس بطرس يفوق ملاعب كرة القدم الأولمبية طولا، إلا أنه شعر الليلة أنه يفوقها طولا بحوالي مرتين تقريبا. وفيما كان الحارس يعدو وراء السكرتير البابوي بأقصى سرعته، راح يتساءل فجأة أين كان ذاك الأخير متجها. فالصدمة تبدو جلية على السكرتير البابوي الذي كان من دون أدنى شك منفعلا من جراء الأذى الجسدي والجريمة الفظيعة والنكراء التي كان قد تعرض لها في مكتب البابا. ثم سمع في مكان ما في الطليعة وبعيدا عن مرأى ضوء البي بي سي الكشاف رنين صوت السكرتير البابوي الذي كان يردد بجدل وبهجة قائلا: على هذه الأرض سوف أبني كنيستي. أدرك تشارتراند أنه كان يردد مقطعا من الكتاب المقدس إنجيل متى 16:18، إن لم يكن مخطئا، ولكن إلهامه هذا مع الأسف الشديد في غير موقعه، إذ أن الكنيسة كانت في الواقع على وشك الزوال. فلا شك في أن سكرتير البابوية قد جن. شعرت شارتراند لوهلة وكأن روحه ترفرف في عالم آخر، إذ لطالما بدت له الرؤى المقدسة والرسائل الإلهية مجرد أوهام تنم عن آمالنا ورغباتنا، أي أنها وبمعنى آخر نتاج الأذهان المفرطة الحماسة التي تروح تسمع ما كانت ترغب أو تتمنى سماعه، من دون أن يكون الله قد تدخل في ذلك تدخلا مباشرا. ولكن بعد فترة كانت لتشاتراند رؤيا، وكأن الروح القدس نفسه كان قد نزل وحل عليه ليقنعه بقدرته الإلهية تعالى. فأمامه بخمسين ياردة وفي وسط الكنيسة تماما ظهر له شبح، لا بل طيف شفاف ومتوهج، إنه طيف السكرتير البابوي العار الصدر. بدا شبحه شفافا وكأنه يشع نورا، فتوقف تشارتراند مترنحا، إذ شعر من شدة الصدمة ببلاطة على صدره. السكرتير البابوي يتوهج نورا، لا بل بدا جسمه أكثر إشعاعا الآن، ثم راح بعد ذلك يغرق أكثر فأكثر في الأرض إلى أن اختفى في النهاية في أغوار الأرض. شاهد لانغدون أيضا الشبح وظن للوهلة الأولى أنه قد شاهد رؤيا عجائبية، ولكنه وفيما كان يتجاوز تشارتراند المذهول ويركض نحو البقعة التي كان السكرتير البابوي قد اختفى عندها، أدرك فجأة حقيقة ما كان قد حدث للتو. فالسكرتير البابوي وصل إلى مشكات البليوم، تلك الحجرة الغائرة التي كان ينيرها 99 مصباحا زيتيا. كانت المصابيح تشع في الحجرة من الأسفل فأنارته بشكل جعلته يبدو أشبه بالشبح. ثم وفيما كان السكرتير البابوي ينزل الدرج نحو الضوء، بدا لهم وكأنه كان يختفي في أغوار الأرض. وصل لانغدون لاهثا أمام الحافة المطلة على الحجرة الغائرة، وراح ينظر إلى الدرج في الأسفل، فرأى السكرتير البابوي يجتاز راكضا تلك الحجرة الرخامية متجها نحو مجموعة الأبواب الزجاجية المؤدية إلى الغرفة التي تحتوي على الصندوق الذهبي الشهير. ولكن ما الذي يفعله؟ راح لانغدون يتساءل، لا يمكن له بالتأكيد أن يظن أن الصندوق الذهبي. ثم فتح السكرتير البابوي الأبواب بعنف وركض إلى الداخل، ولكن الغريب في الأمر هو أنه تجاهل الصندوق الذهبي كليا وتجاوزه مسرعا نحو حاجز حديدي مقضب كان في الأرض وراء الصندوق الذهبي بخمسة أقدام. ركع أمام القضبان محاولا رفعها بجهد. شاهده لانغدون مذعورا ومدركا الآن المكان الذي كان السكرتير البابوي يقصده. يا إلهي لا. ثم انطرق وراءه على الدرج مسرعا وصائحا: أبتي لا تفعل هذا. وما أن فتح لانجدون الأبواب الزجاجية وركض نحو السكرتير البابوي حتى رأى هذا الأخير يرفع لاهثا الحاجز المقضب الذي ينفتح أخيرا على مهوى ضيق ودرج شديد الانحدار يهبط نحو العدم. وما أن هم السكرتير البابوي للنزول داخل الحفرة حتى أمسك لانجدون به من كتفيه العاريين وشده إلى الوراء. صحيح أن بشرته كانت زلقة من شدة العرق، غير أن لانجدون ظل ممسكا به مانعا إياه من النزول. فاستدار السكرتير البابوي وسأله مجفلا: ما الذي تفعله؟ تفاجأ لانجدون عندما وقع نظره بنظر السكرتير البابوي، إذ لم تعد نظرة هذا الأخير غاشية كنظرة رجل في النشوة، إنما كانت قوية وحادة تتلألأ حزما وثباتا. أما الوسم على صدره فيبدو جد مؤلم. أبتي، قال له بأكبر قدر ممكن من الهدوء، ألا يمكنك أن تنزل إلى هناك؟ يجب أن نغادر هذا المكان على الفور. بني، أجابه السكرتير البابوي بصوت سليم وطبيعي، لقد تلقيت للتو رسالة إلهية، أنا أعلم يا حضرة السكرتير البابوي. كان هذا تشارتراند والآخرون وهم نزلوا الدرج بسرعة ووصلوا إلى الحجرة الغائرة التي كان ينيرها الآن ضوء الكاميرا الخاصة بماكري. فعندما شاهد تشارتراند الحاجز المقضب مفتوحا في الأرض امتلأت عينه على الفور فزعا، فصلب يده على وجهه ورمق لانجدون نظرة شكر كونه قد ردع السكرتير البابوي عن النزول إلى تحت. ففهم لانجدون إذ إنه كان قد قرأ الكثير حول هندسة الفاتيكان ليعلم ما كان هناك تحت هذه القضبان الحديدية، فهذا المكان الأكثر طهرا وقداسة في العالم المسيحي، الأرض المقدسة. وقد كان البعض يطلق عليه اسم مدينة الموتى، في حين كان بعضهم الآخر يطلق عليه اسم سرداب الموتى. ووفقا لروايات بعض رجال الإكليروس الذين قد نزلوا إلى هناك على مر السنين، يقال إن مدينة الموتى كناية عن متاهة مظلمة من السراديب التحت أرضية التي من شأنها أن تبتلع الزائر في حال ضل طريقه فيها، وبالتالي فهم لم يكونوا يرغبون في مطاردة السكرتير البابوي في مكان كهذا. سيدي، قال تشارتراند، أنت لا تزال في صدمة، يجب أن تغادر هذا المكان، لا يمكنك النزول إلى هناك، فهذا أشبه بالانتحار. بدا السكرتير البابوي فجأة رزينا، إذ وضع يده بهدوء على كتف تشارتراند وقال: شكرا لخوفك وقلقك عليه، أنا أقدر لك هذا كثيرا صدقني، ولكن الله قد أوحى إلي بشيء، فأنا أعلم مكان وجود المادة المضادة. راح عندها الجميع يحدق إليه بانذهال تام. ثم استدار السكرتير البابوي نحو المجموعة وقال: على هذه الصخرة سوف أبني كنيستي. هذه كانت الرسالة، المعنى واضح. لا يزال لانجدون عاجزا عن استيعاب اقتناع السكرتير البابوي بأنه قد تحدث إلى الله وبأنه تمكن من حل لغز هذه الرسالة: على هذه الصخرة سأبني كنيستي. كانت هذه في الواقع الكلمات التي قالها يسوع المسيح لبطرس عندما اختاره ليكون رسوله الأول. ولكن ما علاقة هذه العبارة بوضعهم الآن؟ اقتربت ماكري لتصور المشهد عن كثب، في حين ظل جليك ساكنا ومصدوما. يتحدث السكرتير البابوي بسرعة: لقد وضعت الطبقة المستنيرة سلاحها المدمر عند حجر الزاوية لهذه الكنيسة، أي عند أسسها، قال مشيرا إلى أسفل الدرج، على هذه الصخرة نفسها التي بنيت عليها هذه الكنيسة، وأنا أعلم أين هي هذه الصخرة. إلا أن لانجدون بات أكيدا الآن أن الوقت قد حان لهم لكي يكفوا عن الاستماع إلى هذه التفاهات، ويحمل السكرتير البابوي بالقوة خارج هذا المكان، فهو وعلى الرغم من أنه كان يبدو بكامل قواه العقلية إلا أنه كان يتفوه بالحماقات ويقول أشياء غير منطقية. صخرة وحجر زاوية أسس هذه الكنيسة؟ في الواقع إن الدرج أمامهم لم يكن يؤدي إلى أسس هذه الكنيسة، إنما إلى المقبرة الكبرى أو مدينة الموتى. إن هذا القول المقتبس عن يسوع المسيح هو مجاز. يا أبتي، ليس هناك في الواقع أي صخرة. فبدا السكرتير البابوي حزينا ثم قال مشيرا إلى الحفرة: هناك صخرة بني، بطرس هو الصخرة. جمد لانغدون في مكانه، وما هي إلا لحظة حتى بات كل شيء واضحا ومفهوما بالنسبة إليه. فارتعش لبساطة الفكرة، وفيما كان واقفا هناك مع الآخرين يحدق إلى أسفل الدرج الطويل، أدرك أنه كانت هناك حقا صخرة مدفونة في الظلمة تحت هذه الكنيسة، وبطرس هو تلك الصخرة. كان إيمان بطرس بالله كبيرا وقويا، بحيث أطلق يسوع المسيح على بطرس اسم الصخرة، ذاك الرسول القوي الذي كان يسوع قد بنى كنيسته على كتفيه. ففي هذه النقطة بالذات أدرك لانغدون، أي على هضبة الفاتيكان هذه، كان بطرس قد صلب ودفن، وكان المسيحيون الأولون قد شيدوا مزارا صغيرا فوق ضريحه. ولكن ومع انتشار المسيحية في العالم راح هذا المزار يكبر مع الوقت شيئا فشيئا، إلى أن تحول في نهاية المطاف إلى هذه البازليكة الضخمة. وبالتالي فإن الإيمان المسيحي قد شيد بالمعنى الحرفي على القديس بطرس على الصخرة. إن المادة المضادة موجودة على ضريح القديس بطرس، قال السكرتير البابوي بصوت شفاف عندها. وعلى الرغم من المصدر الإلهي الخارق لهذه المعلومة، شعر لانغدون أنها جد منطقية، وبالتالي فقد بدا له الآن وضع المادة المضادة على ضريح القديس بطرس أمرا واضحا وبينا. في الواقع إن الطبقة المستنيرة قد وضعت المادة المضادة في صميم العالم المسيحي، دلالة منها على قدرتها على التحدي، كما ودلالة منها أيضا على قدرتها على التسلل حتى إلى أقصى حدود الكنيسة. وإن كنتم كلكم بحاجة إلى دليل على ذلك، قال السكرتير البابوي وقد بدا نافذ الصبر، فلقد وجدت للتو هذا الحاجز المقضب مفتوحا. وهو كان يشير هنا إلى الحاجز المقضب المفتوح في الأرض، ثم أضاف قائلا: إنه لا يكون أبدا مفتوحا، وبالتالي لا شك في أن هناك من كان قد نزل إلى هناك في الآونة الأخيرة. راح الجميع يحدق إلى داخل الحفرة، وما هي بالتالي إلا لحظات حتى استدار السكرتير البابوي آخذا بخفة ورشاقة إحدى المصابيح الزيتية ومتجها نحو الحفرة. 119. تنحدر الدرجات الحجرية بشدة نحو أغوار الأرض. سوف أموت تحت، فكرت فيتوريا بينها وبين نفسها وهي تنزل وراء الآخرين ذاك الممر الضيق، متشبثة بدربزينه الحبالية الثقيلة. وعلى الرغم من أن لانغدون حاول ردع السكرتير البابوي عن دخول هذه الحفرة، إلا أن تشارتراند تدخل وأمسك بلانغدون، تاركا بالتالي السكرتير البابوي يفعل ما يشاء. فقد بدا الحارس مقتنعا الآن بأن السكرتير البابوي يعرف ماذا يفعل، ولكن بعد عراك لم يدم سوى لحظات قصيرة تمكن لانغدون من تحرير نفسه، وراح وتشارتراند يتبعان السكرتير البابوية خطوة خطوة. عندها انطلقت فيتوريا لا شعوريا وراءهما، كانت تنزل بسرعة وتهور ممرا شديد الانحدار يمكن لأي خطوة ناقصة قد تقوم بها في غير مكانها أن تودي بحياتها. كانت ترى تحت في الأسفل الوهجة الذهبية المنبعثة من المصباح الزيتي الذي كان السكرتير البابوي يحمله، ووراءهما تسمع خطوات مراسلي البي بي سي يسرعان لكي يظلا بالقرب من الآخرين بحيث لا يتخلفان كثيرا عنهم. كان ضوء الكاميرا الكشاف يرمي ظلالا ملتوية وراءها على الممر المنحدر، منيرا كلا من تشارتراند ولانغدون، غير أن فيتوريا كانت لا تزال بالكاد قادرة على تصديق أن العالم يشتمل على هذا القدر من الجنون. أطفئي هذه الكاميرا اللعينة. ولكنها سرعان ما عادت واستدركت أن ضوء الكاميرا هذا كان له فضل كبير عليهم، لأنه وحده كان يخولهم رؤية الطريق أمامهم. وفيما كانت هذه المطاردة الغريبة مستمرة، راحت الأفكار تتوافد على رأس فيتوريا. ماذا يمكن للسكرتير البابوي أن يفعل في الأسفل هنا، وحتى لو عثر على المادة المضادة؟ فليس لدينا متسع كاف من الوقت. ثم استغربت فيتوريا عندما سمعت فجأة حدسها يقول لها: السكرتير البابوي يمكن محقا أن يكون في الواقع. بدا وضع المادة المضادة تحت الأرض بثلاث طبقات خيارا نبيلا ورحيما بعض الشيء. إذ عندما تكون المادة المضادة في أعماق الأرض تكبح عواقب انفجارها، ولا يكون بالتالي في هذه الحالة لا انفجار حراري ولا شظايا متطايرة تجرح المتفرجين، إنما مجرد حفرة هائلة الحجم في الأرض وانهيار البازليكا الشاهقة داخل هذه الحفرة. أيعقل أن يكون هذا العمل الوحيد الشهم والمؤدب الذي قام به كوهلر في حياته إنقاذ حياة البشر؟ لا تزال فيتوريا عاجزة عن فهم تورط المدير في هذه المسألة، فهي كانت لتتقبل فكرة كرهه للدين، إلا أن هذه المؤامرة الرهيبة كانت في الواقع تفوق قدرتها على الفهم. أكان مقت كوهلر وكرهه للدين عميقا إلى هذا الحد، إلى حد تدمير الفاتيكان واستخدام قاتل مأجور وبالتالي قتل والدها والبابا والكرادلة الأربعة؟ بدأ لها الأمر غير وارد. وكيف تمكن كوهلر من تدبير كل هذه الخيانة والمؤامرة من داخل أسوار الفاتيكان؟ لقد كان روشي متواطئا مع كوهلر. راحت فيتوريا تخاطب نفسها قائلة: فروشي أيضا ينتمي إلى الطبقة المستنيرة. ولا شك في أن القائد روشي كانت لديه نسخة عن مفاتيح الفاتيكان كلها، لا سيما منها تلك الخاصة بغرف البابا والممر ومدينة الموتى وضريح القديس بطرس. من الممكن إذن أن يكون هو من وضع المادة المضادة على ضريح القديس بطرس في تلك المنطقة المغلقة والمحظر على الجميع الدخول إليها، وأمر بالتالي حراسه بعدم هدر الوقت وتفتيش المناطق المغلقة من الفاتيكان. لقد كان روشي يعلم أن أحدا لن يتمكن أبدا من العثور على العلبة الصغرية الحابسة، إلا أن روشي لم يحسب قط حساب الوحي السماوي الذي حل فجأة على السكرتير البابوي. الرسالة ها هي في الواقع وثبة الإيمان التي كانت فيتوريا لا تزال تكافح جاهدة لكي تتمكن من تقبلها. فهل يمكن لله أن يكون قد تحدث حقا إلى السكرتير البابوي؟ كان هناك شيء في داخلها يقول لها إنه يستحيل على هذا أن يكون قد حدث فعلا، مع العلم أنها كانت عالمة فيزيائية واختصاصية في مجال ترابط الأشياء ببعضها بعضا، فهي لطالما كانت تشهد ظواهر ترابط فيزيائية عجائبية كتلك المرة التي شاهدت فيها كيف أن بيضتين توأمين لسلحفات بحرية، وعلى الرغم من تفريقهما عن بعضهما البعض ووضع كل منهما على حدة في مختبرين مختلفين يبعد أحدهما عن الآخر آلاف الأميال، قد فقستا في نهاية المطاف في اللحظة نفسها، أو أيضا كتلك المرة التي شهدت فيها أطيانا من قناديل البحر تنبض مع بعضها بعضا بتناغم تام وكأن لها ذهن واحد. كان هناك في الواقع في كل مكان خيوط خفية من التواصل، فكرت بينها وبين نفسها، ولكن هل هذه الخيوط موجودة بين الله والإنسان أيضا؟ تمنت فيكتوريا لو كان والدها لا يزال حيا لكي يمدها بالإيمان، فهو كان قد شرح لها مرة عن التواصل الإلهي بمفردات ومصطلحات علمية، وجعلها بالتالي تقتنع بكلامه وتصدقه، فهي لا تزال تتذكر ذلك اليوم عندما رأته يصلي وسألته: أبي، لما تزعج نفسك بالصلاة؟ فلا يمكن لله أن يستجيب لك؟ فنظر ليوناردو فيترا حين ذاك إليهما مبتسما وقال: يا ابنتي النزاعة إلى الشك، ألا تؤمنين إذن بأن الله يتحدث إلى عباده؟ دعيني أشرح لك هذه المسألة بلغتك الخاصة. وحينها تناول نموذجا عن دماغ الإنسان وأنزله عن أحد الرفوف ووضعه أمامها قائلا: أنت ربما تعلمين يا فيكتوريا أن الإنسان لا يستخدم إجمالا سوى نسبة مئوية ضئيلة جدا من قدراته الذهنية، ولكنك إن وضعته في حالات مشحونة بالعواطف الزاخرة والجياشة كصدمة جسدية ما أو حالة من الفرح أو الخوف المفرط أو أيضا حالة من التأمل العميق، فقد تستفحل فجأة نيوتروناته وتصبح شديدة الاتقاد، وقد ينشأ بالتالي عن ذلك صفاء ذهني كبير. وإن يكن، قالت فيكتوريا، فصفاء الذهن لا يعني بالضرورة أنك قادر على الاتصال بالله والتحدث إليه. صحيح، أجابها فيترا، ولكن إيجاد الحلول الجديرة بالملاحظة للمشاكل المستعصية غالبا ما يحدث في لحظات الصفاء الذهني تلك، وهذا في الواقع ما يسميه الجورو أو المعلمون الروحيون في الهندوسية حالة الوعي المرتفعة، في حين يطلق عليه علماء الأحياء تسمية الأحوال المتبدلة، بينما يطلق عليه علماء النفس تسمية الإحساسية المفرطة. ثم توقف بعض الشيء قبل أن يستطرد كلامه قائلا: أما المسيحيون فيطلقون على ذلك تسمية الصلوات المستجاب لها. ثم ابتسم ابتسامة عريضة وأضاف قائلا: إن الوحي الإلهي يعني أحيانا وبكل بساطة أن نضبط أذهاننا على نحو يخولنا سماع ما تعرفه قلوبنا. الآن وفيما كانت تواصل نزولها السريع وسط الظلام، شعرت فجأة أن والدها كان ربما على حق. هل من الصعب أن نصدق أن الصدمة التي تعرض لها السكرتير البابوي قد وضعت ذهنه في حالة قد ساعدته وبكل بساطة على كشف موقع المادة المضادة؟ في الواقع كان بوذا قد قال ذات مرة إن كل منا إله وكل منا يعرف كل شيء، ولكننا بحاجة فقط إلى أن نفتح أذهاننا لكي نتمكن بالتالي من الاستماع إلى حكمنا الخاصة. وبالتالي وفي لحظة صفائها الذهني تلك وفيما كانت لا تزال تواصل نزولها في أغوار الأرض، شعرت بذهنها يتفتح وبحكمتها تظهر، فهي باتت واثقة الآن من نوايا السكرتير البابوي، وقد رافق بالتالي وعيها هذا خوف ما بعده خوف. يا حضرة السكرتير البابوي، لا، صاحت فيكتوريا عاليا وهي تنزل الممر. أنت لا تعلم، أضافت متصورة الجماهير الغفيرة المحتشدة حول مدينة الفاتيكان، إن أصعدت المادة المضادة إلى فوق فقد تودي بحياة الجميع. بدأ لانغدون يختزل ثلاث درجات لكي يحرز بعض التقدم. صحيح أن الممر كان ضيقا، إلا أنه لم يكن يشعر قط برهاب الاحتجاز، وذلك لأن خوفا من نوع آخر كان يسيطر عليه الآن. حضرة السكرتير البابوي، قال لانغدون شاعرا بأنه كان قد بدأ يقترب من وهج مصباح هذا الأخير، يجب أن تترك المادة المضادة حيث هي الآن، لا خيار آخر أمامنا. غير أن لانغدون وحتى وهو يتفوه بهذه الكلمات لم يكن قادرا على تصديقها، فهو لم يتقبل فحسب فكرة أن يكون الله قد أوحى على السكرتير البابوي بمكان المادة المضادة، ولكنه كان أيضا يؤيد فكرة دمار بازليك القديس بطرس. وهي من أهم المعالم الهندسية في العالم وأعظمها، كما ودمار كل الثروات الفنية التي تحتوي عليه، ولكن الناس الواقفين في الخارج، فهذه الطريقة الوحيدة. لقد بدا له هذا الخيار أشبه بالمضحك المبكي، إذا أصبح الآن دمار الكنيسة هو الحل الوحيد لإنقاذ الناس في الخارج. برد الهواء المتصاعد من أسفل النفق وعنف، ففي مكان ما تحت كانت مدينة الموتى المقدسة، ذلك المكان الذي دفن فيه القديس بطرس وعدد لا يحصى من المسيحيين الأوليين. فشعر لانغدون بالقشعريرة، متأملا ألا تكون المهمة التي يقومون بها الآن مهمة انتحارية. ثم بدا له فجأة مصباح السكرتير البابوي وكأنه قد توقف. اقترب منه لانغدون بسرعة، فلاحت نهاية الدرج وسط الظلام، وباب حديدي مزخرف ومزين بثلاث جماجم ناتئة يسد أسفل الدرج. حاول السكرتير البابوي شد الباب ليفتحه، غير أن لانغدون وثب بسرعة مغلقا الباب من جديد وقاطعا بالتالي طريق السكرتير البابوي. ثم نزل الآخرون الدرج وراءه وقد بدوا شاحبي اللون وسط ضوء البي بي سي الكشاف، لا سيما جليك الذي كان لونه يزداد شحوبا مع كل خطوة يقوم بها. أمسكت شارتراند لانغدون قائلا: دع السكرتير البابوي يمر. لا، قالت فيتوريا من فوق لاهثة، يجب أن نغادر هذا المكان في الحال، لا يمكنكم أن تخرجوا المادة المضادة من هنا، وفي حال أخرجتموها إلى فوق سوف يموت جميع من في الخارج. إلا أن السكرتير البابوي أجابها بصوت هادئ وقال: أنتم جميعكم يجب أن نؤمن بالله ونثق به، لدينا القليل من الوقت. أنت لا تفهم، عادت فيكتوريا وقالت: إذا انفجرت المادة المضادة في الطابق الأرضي فسوف تكون عواقبها أسوأ من عواقب انفجارها هنا في الأسفل. نظر عندئذ السكرتير البابوي إليها بعينين خضراوين تشعان حكمة ورزانة وقال: ومن منا تحدث عن انفجار في الطابق الأرضي؟ حدقت فيكتوريا إليه بذهول وسألت: سوف تتركها هنا في الأسفل؟ فأجابها السكرتير البابوي بثقة: لن يكون هناك المزيد من الموت الليلة. أبتي، ولكن من فضلكم ليكن لديكم القليل من الإيمان. ثم أضاف السكرتير البابوي بصوت هادئ وقوي: أنا لم أطلب من أحدكم الانضمام إلي، يمكنكم أن تذهبوا جميعا، ولكن كل ما أطلبه منكم هو ألا تتدخلوا في مشيئته تعالى، دعوني أقم بما دعاني الله إلى القيام به. ثم أضاف السكرتير البابوي بنظرة حادة وقال: من المفترض بي أن أقوم بإنقاذ الكنيسة، وأنا قادر على ذلك، أقسم لكم بحياتي على ذلك. تلا كلامه هذا صمت وقع عليهم أشبه بقصف الرعود. مئة وعشرون. الساعة الحادية عشرة والدقيقة الواحدة والخمسين ليلا. مدينة الموتى. لا شيء مما قرأه روبرت لانغدون عن هذا المكان قد حضره لما كان على وشك أن يشاهده في داخله. فالحفرة التحت أرضية الهائلة الحجم مليئة بالأضرحة المتفتتة الشبيهة بالمنازل الصغيرة، والهواء في الداخل مفعما برائحة الموت، وشبكة بشعة من الممرات الضيقة تمر بين النصب التذكارية المتحللة المصنوعة من الآجر المكسر والمطلي بالرخام، وعدد لا يعد ولا يحصى من الأعمدة الترابية غير المنبوشة ترتفع عاليا شبيهة بأعمدة الغبار، داعمة سماء ترابية تتدلى على نحو منخفض فوق قرية الموتى تلك. مدينة الموت. راح لانغدون يفكر بينه وبين نفسه، وكان يشعر كأنه عالق بين الدهشة الأكاديمية من جهة والخوف القاسي من جهة أخرى. بدأ والآخرون ينزلون بسرعة إلى تلك الممرات المتشابكة. هل قمت بالخيار الخطأ؟ شارتراند أول من وقع بسحر السكرتير البابوي، فاتحا الباب أمامه بعنف ومعلنا له إيمانه به. أما غليك وماكري فكانا ونزولا عند رغبة السكرتير البابوي قد وافقا وإن بتردد على تأمين الإنارة لعملية التنقيب تلك، مفكرين بما كان ينتظرهما بعد ذلك في حال خرجا من هنا على قيد الحياة، غير أن فيكتوريا كانت أقلهم حماسة، وشاهد لانغدون في عينيها حذرا بدا له أشبه بالحدس النسائي المزعج. فات الأوان، فكر وهو ينزل مع فيكتوريا وراء الآخرين، نحن متورطان الآن مثلنا مثلهم في هذه العملية. ظلت فيكتوريا صامتة ولانغدون يعلم أنهما يفكران بالشيء نفسه، فتسع دقائق ليست في الواقع كافية للخروج من الفاتيكان في حال كان السكرتير البابوي مخطئا. وفيما كانا يواصلان الركض بين الأضرحة، شعر لانغدون فجأة بتعب في ساقيه، مدركا ولشدة دهشته أن المجموعة كانت تتسلق الآن منحدرا مضطردا. وبالتالي وعندما اتضحت له الفكرة شعر بقشعريرة تسري في جسمه بالكامل. لقد كانت الطبوغرافيا تلك تحت قدميه تابعة لزمن المسيح، وهو كان بالتالي يركض الآن صاعدا هضبة الفاتيكان الأصلية. وكان لانغدون قد سمع من قبل طلاب الفاتيكان يزعمون أن ضريح القديس بطرس يقع بالقرب من أعلى هضبة الفاتيكان، وهو بالتالي لطالما كان يتساءل كيف يعلمون ذلك، ولكنه قد فهم الآن كل شيء، إذ أن الهضبة كانت لا تزال موجودة. شعر لانغدون وكأنه كان يركض عبر صفحات التاريخ، إذ في مكان ما أمامه كان ضريح القديس بطرس الذخيرة المسيحية. وكان من الصعب التصور أن قبره الأساسي لم يكن قد وسم سوى بمزار بسيط ومتواضع، ولكنه الآن لم يعد كذلك. ففي الواقع ومع ارتفاع مقام القديس بطرس راحت مذابح جديدة تبنى فوق القديمة إلى أن بلغ ارتفاع كنيسته اليوم 440 قدما، وصولا حتى أعلى قبة فيه، ألا وهي قبة ميكائيل أنجلو، تلك القمة المتمركزة مباشرة فوق الضريح الأصلي والأولي. فواصلوا صعودهم تلك الممرات المتعرجة كالأفعى، وتحقق لانغدون مرة أخرى من ساعته 8 دقائق. بدأ عندها يتساءل إن كانت جثته وجثة فيكتوريا ستنضمان أبدا إلى الجثث المدفونة هنا. انتبهوا، صاح غليك من الخلف، جحور أفاعي. كان لانغدون قد رآها في الوقت المناسب، كانت الدرب أمامهم مخرمة كلها بسلسلة من الجحور الصغيرة، فقفز من فوقها وفيكتوريا بالكاد متفادية تلك الثقوب الصغيرة والضيقة، ثم بدت قلقة وهما يواصلان العدو. جحور أفاعي؟ لا، بل جحور غذائية، صحح لها لانغدون قائلا. من الأفضل لك ألا تعرف حقيقة تلك الثقوب، صدقيني. فهو كان قد أدرك للتو ماهية تلك الثقوب، إنها أنابيب الإراقة، إذ كان المسيحيون الأولون يؤمنون بانبعاث الموتى والأجسام، وكانوا يستخدمون هذه الثقوب لإطعام موتاهم من خلال صب الحليب والعسل داخل مدافنهم الموجودة تحت الأرض. بدا السكرتير البابوي يشعر بالضعف والتعب، ولكنه واصل تقدمه نحو ضريح القديس بطرس مستمدا القوة من واجبه حيال الله والإنسان. لقد اقتربنا، راح يقول بينه وبين نفسه، كان يعاني من ألم شديد، ولكن يمكن أحيانا للذهن أن يكون أشد ألما من الجسم، لذا وعلى الرغم من شعوره بالتعب والإعياء ظل يواصل تقدمه، فهو يعلم أن ليس لديهم سوى القليل من الوقت الثمين. سوف أنقذ كنيستك يا أبتي، أقسم لك بذلك. ظل السكرتير البابوي حاملا مصباحه الزيتية عاليا على الرغم من أضواء كاميرا البي بي سي. أنا منارة في الظلمة، أنا النور. ولكن المصباح كان يترجرج كثيرا وهو يركض، وقد خاف أن ينسكب الزيت السريع الالتهاب عليه ويحرقه، فهو عانى قدرا كافيا من الحروق الليلة، ومع اقترابه من على الهضبة كان العرق يتصبب منه بغزارة، وأصبح بالكاد قادرا على التنفس. وعندما بلغ القمة شعر وكأنه قد ولد من جديد، فوقف مترنحا على قطعة الأرض المنبسطة التي كان قد وقف عليها مرات عديدة من قبل. كانت الدرب تنتهي هنا عند هذه النقطة بالذات، وتنتهي مدينة الموتى فجأة هنا عند حائط ترابي يحمل لوحة بالغة الصغر كتب عليها ما يلي: ضريح القديس بطرس. وأمامه تماما وعلى مستوى خصره كانت هناك فتحة صغيرة في الحائط، ولم تكن في الواقع هذه الفتحة لا مزخرفة ولا مطلية بالذهب، إنما مجرد فجوة بسيطة في الحائط تنفتح على مغارة صغيرة وتابوت حجري هزيل ومتفتت. فراح سكرتير البابوي يحدق إلى داخل الحفرة ثم ضحك منهكا. لقد كان بإمكانه سماع الآخرين يصعدون الهضبة وراءه، فوضع مصباحه الزيتي على الأرض وركع يصلي: شكرا لك يا رب، لقد أوشك الأمر على الانتهاء. أما في الساحة خارجا ومحاطا بالكرادلة المصعوقين، راح الكاردينال مورتاتي يحدق عاليا إلى الشاشة الإعلامية ويتفرج على الدراما التي كانت تدور تحت في المدفنة، فهو لم يعد يعلم ما الذي ينبغي عليه تصديقه. هل كان العالم بأسره يشاهد ما كان قد رآه للتو؟ هل كان الله قد تحدث حقا إلى السكرتير البابوي؟ هل كانت المادة المضادة ستظهر فعلا على ضريح القديس بطء؟ انظروا، هتفت الحشود بتلهف. هناك، الجميع يشير فجأة إلى الشاشة. إنها معجزة. رفع مورتاتي نظره. صحيح أن الصورة لم تكن ثابتة، ولكنها كانت شديدة الوضوح. يبدو السكرتير البابوي من الخلف راكعا على الأرض الترابية يصلي، في حين كانت ثمة فجوة محفورة في الحائط أمامه على نحو غير مصقول، في داخلها صندوق مصنوع من الطين النضيج موضوعا وسط الدبش وكسارة الحجارة. صحيح أن مورتاتي كان قد رأى هذا التابوت مرة واحدة فقط في حياته، ولكنه لم يكن لديه أدنى شك بشأن محتواه. القديس بطرس. لم يكن مورتاتي بسيطا وساذجا إلى هذا الحد لكي يظن أن صيحات الفرح والابتهاج المتعالية تتعالى الآن وسط الحشود كانت تهليلا لمشاهدتها إحدى أهم الذخائر المسيحية وأكثرها طهرا وقداسة. فالناس غير راكعين يصلون من أجل قبر القديس بطرس، إنما ذاك الشيء الذي كان عليه العلبة الصغرية الحابسة للمادة المضادة، ها هي هناك بانتظارهم مختبئة وسط الظلمة التي كانت تكتنف مدينة الموتى، مصقولة وعديمة الشفقة ومميتة. الوحي الذي نزل على السكرتير البابوي كان صحيحا. حدق مورتاتي بدهشة إلى ذاك الجسم الأسطواني الشكل والشفاف تتدلى متأرجحة وسط السائل وتغمض المغارة المحيطة بالعلبة الحابسة وميضا أحمر منذرة بالعد العكسي للدقائق الخمس الأخيرة من الحياة. وعلى هذا القبر أيضا وبعيدا عن تلك العلبة الحابسة بإنشات، كانت الكاميرا اللاسلكية التابعة للحرس السويسري التي تصور العلبة الحابسة. فصلب مورتاتي يده على وجهه واثقا من كون هذه الصورة هي الأكثر رهبة التي شاهدها إلى الآن في حياته. لا بل سرعان ما أدرك بعد ذلك بقليل أن الأمر كان على وشك أن يزداد سوءا، إذ وقف فجأة السكرتير البابوي حاملا المادة المضادة بين يديه وانطلق بها مسرعا نحو الآخرين مارا بهم وعائدا بها أدراجه ونازلا هضبة الفاتيكان من جديد. ثم التقطت الكاميرا صورة لفيتوريا فيترا تبدو فيها مسمرة في مكانها من شدة الهول. إلى أين أنت ذاهب يا حضرة السكرتير البابوي؟ ظننتك قلت. تحلي بالإيمان، أجابها راكضا. استدارت فيكتوريا نحو لانغدون وسألته قائلة: ما الذي يتعين علينا فعله الآن؟ حاول لانغدون إيقاف السكرتير البابوي، إلا أن تشارتراند كان يركض بينهما، وكأنه كان يبدو واثقا من قناعة السكرتير البابوي. الصورة الصادرة عن البي بي سي أشبه في جريانها الملتوي نحو مدينة الموتى من جديد بلعبة الأفعى في مدينة الملاهي. صاح مورتاتي: أهو آت بها إلى هنا؟ الشاشات التلفزيونية كلها من حول العالم تنقل صورة السكرتير البابوي راكضا خارج مدينة الموتى حاملا المادة المضادة أمامه. لن يكون هناك المزيد من الموت الليلة. غير أن السكرتير البابوي كان على خطأ. مئة وواحد وعشرون. انطلق السكرتير البابوي خارج أبواب بازليكا القديس بطرس في تمام الساعة 11 والدقيقة 56 ليلا، ثم وقف مترنحا أمام تحديق العالم بأسره إليه وهو يحمل المادة المضادة أمامه وكأنها شيء مقدس. يرى نفسه بجذعه العاري وجروحه أشبه بالمارد على الشاشات الإعلامية المنتشرة من حول الساحة. أما هدير الجماهير المحتشدة في ساحة القديس بطرس فلم يسمع السكرتير البابوي مثله قط في حياته. كان مزيجا من البكاء والصراخ والصلاة والترتيل، مزيجا من التبجيل والرعب. نجينا من الشر، راح يهمس قائلا. استنفد طاقاته كلها وقواه وهو يعدو بأقصى سرعة خارج مدينة موتى. كاد الأمر ينتهي بكارثة، إذ أن روبرت لانغدون وفيكتوريا فيترا كانا يريدان اعتراض طريقه ليعودا ويرميا بالعلبة الحابسة في مخبئها التحت أرضية من جديد وليهربوا من ثم خارجا للاحتماء من انفجارها. إنهم مجانين حقا. في الواقع كان السكرتير البابوي قد أدرك الآن وبجلاء ووضوح تامين أنه لم يكن ليفوز بهذا السباق لو كان هذا الأخير قد حدث في أي ليلة أخرى، ولكن الليلة كان الله تعالى قد أظهر له مرة أخرى أنه معه، إذ أن تشارتراند الذي كان إيمانه قد جعله يثق بالسكرتير البابوي وبكل ما يفعل ثقة عمياء، أمسك بلانغدون الذي كان على وشك الإلحاق به، في حين كان المستبعد على المراسلين الصحفيين أن يتمكنا من اللحاق به وردعه عن ذلك، سيما وأنهما كانا محملين بالكثير من الأجهزة والمعدات. يعمل الله بطرق عجائبية. وصل فجأة إلى مسمع السكرتير البابوي وقع أقدام الآخرين الذين كانوا يصلون وراءه، وراح يراهم على الشاشات وهم يقتربون منه، فرفع بكل ما تبقى له من قوة المادة المضادة عاليا فوق رأسه، راميا كتفيه العاريين إلى الوراء تحديا للألم الذي كان يتسبب له به واسم الطبقة المستنيرة على صدره. راح ينزل الدرج بأقصى سرعته. هناك شيء أخير ينبغي عليه فعله. مدني يا الله بالسرعة الكافية. راح يفكر بينه وبين نفسه. أربع دقائق. غشاوة ضربت لانغدون منعته من الرؤية عندما اندفع خارج البازليكا، حيث بحر من الأضواء الإعلامية يبهر نظره من جديد، فكل ما تمكن من رؤيته كان طيف السكرتير البابوي الضبابي مباشرة أمامه وهو ينزل الدرج راكضا. لقد بدا له هذا الأخير للوهلة الأولى أشبه بإله جديد نازل من السماء، سيما وأنه كان يتألق وسط هالة من الأضواء الإعلامية، فغفارته عالقة كالكفن عند خصره، وجسمه مليء بالجروح والندوب التي تسببت له بها أيادي أعدائه. ومع ذلك فهو لا يزال صامتا. يواصل سكرتير البابوي ركضه نحو الحشود حاملا سلاح الدمار الشامل هذا، صائحا إلى العالم بأسره لكي يتحلى بالإيمان. تبعه لانغدون نازلا الدرج وراءه. ما الذي يفعله بحق الله؟ سوف يقتلنا كلنا. لا مكان للشيطان ولأعماله الشريرة في منزل الله. أخذ السكرتير البابوي يصيح راكضا بين الحشود المذعورة. أبتي، صاح لانغدون خلفه. لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان، انظر إلى السماوات. فنحن ننسى دائما أن ننظر إلى السماوات. وفي تلك اللحظة بالذات، وما أن رأى لانغدون المكان الذي كان السكرتير البابوي متجها نحوه حتى تجلت له الحقيقة كاملة، فعلى الرغم من أن لانغدون لم يكن قادرا على رؤيتها بسبب وهج الأضواء، إلا أنه أدرك أن خلاصهم كان فوق رؤوسهم تماما. سماء إيطالية مليئة بالنجوم، طريق الخلاص. كانت الهليكوبتر التي استدعاها السكرتير البابوي لتقله إلى المستشفى لا تزال رابضة أمامه، والربان جالس بانتظاره في القمرة، ومروحياتها تدندن جاهزة للطيران. ففيما كان السكرتير البابوي يركض نحوها، شعر لانغدون فجأة ببهجة عارمة، وراحت بالتالي الأفكار تتوافد على ذهنه بغزارة. راح يتصور أولا البحر الأبيض المتوسط بامتداده الواسع والشاسع. فكم يبعد هذا الأخير من هنا؟ 5 أميال؟ 10؟ فهو كان يعلم أن البحر في فيوموتشينو على مسافة 7 أميال من هنا فقط في القطار، أما بواسطة الهليكوبتر التي تطير بسرعة 200 ميل في الساعة من دون توقف، فإن كان باستطاعتهم الطيران بالعلبة الحابسة إلى أبعد مكان ممكن فوق البحر ومن ثم رميها هناك، ثم أدرك أن هناك خيارات أخرى. لا كافا رومانا، إن هذه المقالع الرخامية تقع شمال المدينة على مسافة تقل عن 3 أميال من هنا، وكم قد تبلغ مساحتها يا ترى؟ ربما 2 ميل مربعين. ولا شك في أنها مهجورة في هذه الساعة، وبالتالي فإن رميت العلبة الحابسة هناك. ليتراجع الجميع، صاح السكرتير البابوي، كان صدره يؤلمه وهو يركض. أفسح الطريق في الحال. أما الحراس السويسريون فكانوا واقفين حول المروحية فاغري أفواههم، وهم يشاهدون السكرتير البابوي يركض صوبهم. ابتعدوا، فصاح الكاهن، فتراجع الحراس إلى الوراء. وفيما كان العالم بأسره يشاهد بانشداه وذهول، راح السكرتير البابوي يركض من حول الطوافة نحو باب قمرة الربان، فاتحا إياه بعنف صارخا. انزل بني حالا. قفز الحارس خارجا، ثم راح السكرتير البابوي ينظر إلى مقعد القمرة العالي، وأدرك بالتالي أنه وبحالته المنهكة تلك سوف يحتاج إلى يديه الاثنتين ليرفع نفسه ويتمكن من الصعود إليه. فاستدار نحو الربان الذي كان يرتجف بجانبه، ووضع العلبة الحابسة بين يديه. امسك لي هذه قليلا، أعطني إياها من جديد عندما أصبح في الداخل. وفيما كان السكرتير البابوي يرفع نفسه ليصعد إلى القمرة، تناهى إلى مسمعه صوت روبرت لانغدون الذي كان يصيح بحماسة راكضا نحو المروحية. فهمت الآن؟ فكر السكرتير البابوي بينه وبين نفسه. آمنت أخيرا؟ ثم رفع السكرتير البابوي نفسه داخل القمرة، وعدل وضعية بعض العتلات، ثم استدار من جديد نحو النافذة ليأخذ العلبة الحابسة، غير أنه وجد يدي الحارس فارغتين. لقد أخذها، صاح الحارس. شعر السكرتير البابوي بقلبه قد توقف. من هو؟ فأشار الحارس قائلا. هو. تفاجأ روبرت لانغدون بثقل العلبة الحابسة بين يديه، وركض نحو الجهة الأخرى من الطوافة، ثم قفز نحو القسم الخلفي منها، حيث كان وفيتوريا قد جلس منذ بضع ساعات تاركا الباب مفتوحا وواضعا حزام الأمان. ثم صاح بالسكرتير البابوي في المقعد الأمامي قائلا. هيا يا أبتي. استدار السكرتير البابوي ناظرا إلى لانغدون في الخلف بفزع. ما الذي تحاول فعله؟ هيا تحرك وأنا سأرمي بها، صاح به لانغدون بغضب. لا وقت لدينا، طر أنت بهذه المروحية المباركة وحسب. بدا السكرتير البابوي مشلولا للوهلة الأولى، بينما كانت الأضواء الإعلامية تسطع عبر القمرة جاعلة قسمات وجهه تبدو قاتمة ومكفهرة. يمكنني أن أقوم بهذا بمفردي، همس قائلا. من المفترض بي أن أقوم بهذا بمفردي. غير أن لانغدون لم يكن ليصغي إليه. طر، سمع نفسه يصيح: أنا موجود هنا لكي أساعدك. ثم نظر لانغدون إلى العلبة الحابسة، وإذا بنفسه يعلق في حنجرته عندما يرى الوقت الذي لا يزال أمامهم. 3 دقائق أبتي، 3. وبدا هذا الرقم قد صعق السكرتير البابوي وأعاد إليه رزانته، فاستدار من دون أي تردد من جديد نحو جهاز القيادة، ثم أقلعت أخيرا الطوافة وسط هدير مصم. تشابك نظره بنظر فيتوريا التي كانت تركض نحو المروحية، لتغيب بعد ذلك عن بصره كحجرة غارقة وسط بحر من الغبار. 122. صعقت المحركات في الداخل حواس لانغدون بسبب الباب المفتوح، فثبت نفسه جيدا في مقعده استعدادا للسحب الجاذبي العنيف، في حين سرع السكرتير البابوي صعود المروحية عاليا في السماء، ثم راح وهج ساحة القديس بطرس يخبو ويتلاشى شيئا فشيئا تحتهما، إلى أن أصبح في النهاية أشبه بجسم متوهج يشع في بحر من الأضواء. شعر لانغدون بالمادة المضادة كالحمل الساكن بين يديه، أمسكها بشدة بين راحتيه المتصببتين دما وعرقا. أما داخل العلبة الحابسة فكرية المادة المضادة تتأرجح بهدوء نابضة بالأحمر وسط وهج الساعة التي كانت تواصل عدها العكسي. دقيقتان، صاح لانغدون متسائلا عن المكان الذي كان السكرتير البابوي ينوي أن يرمي العلبة الحابسة فيه. تنتشر أضواء المدينة من تحتهما في الاتجاهات كافة، أما في البعيد ومن جهة الغرب فقد كان بإمكان لانغدون رؤية خط الشاطئ المتوسطي المتلألئ، ذاك الشاطئ المتألق الذي تمتد وراءه مساحة مظلمة ولا متناهية من الفراغ والعدم، غير أن البحر بدأ للانغدون أبعد مما كان يتصوره. وعلاوة على ذلك فقد كان انحصار الأضواء عند الشاطئ يذكر بالعواقب المدمرة التي قد يخلفها انفجار المادة المضادة حتى ولو كان هذا الأخير في آخر البحر. فلانغدون لم يفكر حتى بعواقب 10 كيلو طنات من الماء التي قد تبيد الساحل في حال ضربته موجة مادية عنيفة من جراء ذاك الانفجار. ولكن عندما استدار لانغدون ونظر مباشرة أمامه عبر نافذة القمرة، شعر بتفاؤل أكبر، إذ أمامهما تماما لاحت لهما وسط الظلام التلال الرومانية السفحية. لقد كانت هذه الأخيرة مرقطة بالأضواء، أضواء ديار الأثرياء. ولكن وعلى مسافة حوالي الميل منها شمالا كانت تلك الظلال مظلمة تماما، فلم تكن هناك أي أضواء على الإطلاق، إنما مجرد جيب هائل من الظلام، لا شيء. مقالع الحجارة؟ فكر لانغدون بينه وبين نفسه. لا كفرومانا. وفيما كان لانغدون يحدق بتركيز تام إلى ذاك الجيب القاحل من الأرض، شعر بأنه واسع بحيث يستوعب انفجار المادة المضادة. وعلاوة على ذلك فقد بدا له هذا الأخير قريبا، لا بل أقرب بكثير من المحيط، فشعر عندها بحماسة غامرة. هذا هو على ما يبدو المكان الذي كان السكرتير البابوي ينوي أن يرمي فيه المادة المضادة، فالمروحية تتجه نحوه مباشرة، مقالع الحجارة. ولكن الغريب في الأمر هو أنهما، وعلى الرغم من ارتفاع هدير المحركات وطيران الهليكوبتر السريع في الهواء، لم يكونا في الواقع ليقتربا من تلك المقالع. فألقى نظرة خاطفة خارج الباب الجانبي، وإذا بالمشهد الذي يراه يحول فجأة حماسته إلى موجة من الخوف والهلع. فتحتهما مباشرة وعلى مسافة آلاف الأقدام كانت الأضواء الإعلامية المتوهجة في باحة القديس بطرس. ما زلنا فوق الفاتيكان. يا حضرة السكرتير البابوي، صاح لانغدون مصدوما، طر قدما، لقد أصبحنا الآن على ارتفاع كاف، يجب أن نبدأ الآن بالطيران قدما. لا يمكننا أن نرمي بالعلبة الحابسة فوق مدينة الفاتيكان. ولكن السكرتير البابوي لم يجبه، بقي مركزا على قيادة الهليكوبتر. لم يعد لدينا سوى أقل من دقيقتين، صاح لانغدون ماسكا بالعلبة الحابسة. يمكنني رؤيتها لك فرومانا، إنها شمالا على مسافة ميلين تقريبا من هنا. ليس لدينا، لا، قال السكرتير البابوي، هذا أمر في غاية الخطورة، أنا آسف. وفيما كانت الطوافة تواصل صعودها نحو السماء، استدار السكرتير البابوي وابتسم للانغدون ابتسامة حزينة. أتمنى لو أنك لم تأتي معي يا صديقي، ولكنك قد قمت بالتضحية الكبرى.